بتلاوة قرآنية بدءا من الآية الأولى وانتهاء بالآية 20 من سورة الأحقاف، تلاها علينا القارئ شيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. وما زلنا معكم إخوة الإيمان والإسلام في ساحة المسجد الحسيني بمدينة القاهرة، ننقل لكم شعائر صلاة هذا الفجر.